اسمك يا استاذ؟ سرحان عبد البصير. سنك؟ لا 28 سنة. قول والله العظيم اقول الحق. عمرك كم سنة؟ 35 سنة و10 اشهر. انت شفت المتهم وهو داخل اوضة القتيل؟ انا؟ ايوه حتى الله يا شيخ. انا؟ حسنين بيقول لي انك شفته. انا يا حسنين شفته؟ ايوه انت شفته. والله العظيم انت كذاب. والله العظيم اللي انت قلتها. وحياة شيل السرغاني انت كذاب. والله العظيم اللي انت قلتها. انت عمرنا ما رجع كمان. والله العظيم كلكم صدقتوا. هذا البرنامج من خيال مقدميه، وأي تشابه مع الواقع هو من قبيل الصدفة البحتة. على موجات صوت العرب. ضبط وإحضار. حلوة قوي قوي المحكمة دي. أهو ده اللي سرقها. أنا شفته بعينيا السحريتين دول. أنا هحكي بالضبط بالضبط اللي حصل. من أجل كل هذا يا حضرات القضاة، ومن أجل ما قدمته لهيئة المحكمة من أدلة، أطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. نحاور، نواجه، نسأل، نحقق، وندقق. في ضبط وإحضار. وتقوم بالضبط اليوم غادة كمال. ضيفنا وضيفكم اليوم نجم يحلق في سماء مسرحنا العربي. حصل على العديد من الجوائز العربية والعالمية، وكرم في العديد من المحافل المسرحية. كاتب ومخرج وفنان يحمل رائحة أرض فلسطين. اسمك يا استاذ؟ المتهم غنام غنام. قول والله العظيم اقول الحق. محل الاقامه؟ الشارقه. الحاله الاجتماعيه؟ مطلق. عدد الابناء؟ 4. استاذ غنام غنام، المسرحي الاردني الفلسطيني المعروف، هناك اتهام موجه لك انك رغم انك لم تدرس المسرح في اكاديميه متخصصه في المسرح، الا انك تفوقت على كل المسرحيين وانشات اكثر من فرقه مسرحيه. الحقيقه انا بدي اوجه التحيه الكبيره للمجموعه اللي جعلت مني مسرحي. اولا والدي صابر غنام الذي كان يعني صبورا علي جدا، وكان يشجع وأنا طفل، ووالدتي اللي كانت عملتني مطرب الحارة، وأستاذي الذي حببني في المسرح في مدرسة البحتري فتح الله، وأستاذي الذي حببني في المسرح في مراكز الشباب عبد الكريم أبو كشك، وأستاذي الذي علمني عندما درست المساحة علمني المسرح أكثر مما تعلمت المساحة، الأستاذ الكبير الفنان محمود أبو غريب، وقبل وبعد ذلك الفنان المؤسس هاني سنوبر الذي أخذ بيدي ووضعني في مقدمة الصفوف من عام 1984 محترفا، وصديقي وزميلي وأخي وعزيزي الكاتب الكبير جبريل الشيخ الذي أيضا ساهم في إنارة دربي، إلى جانب كل ذلك رفاقي في التجربة السياسية في الجبهة الشعبية التي علمتني أن من يريد أن يكون في درب غسان كنفاني فعليه أن يكون بمستوى هذا الإطار. كل ذلك جعل مني ما أنا عليه الآن في التجربة وفي الإنتاج. وصحيح هي التهمة أنت سقتيها بشكل منيح يعني وجيد، ولكن أنا بعرف أنه عندما يخوض البعض المعارك ضدي فيقولون هذا ليس مؤهلا وهذا ليس مختصا لأنه هذا دارس مساحة أراضي. على فكرة هم ما اكتشفوش أمريكا يعني ولا اخترعوا البارود، أنا كاتبها في السي في تبعي أساسا اللي موزع على كل المواقع، لأنه هذه مصدر اعتزازي الحقيقة أنه أنا ما درست، ولكن أبشرهم بأن كثير من الأبحاث اللي كانت للتخرج في كليات الفنون في العالم العربي وفي الجامعات الأردنية كانت عني، وكثير من الرسائل في الماجستير كانت عني، وعدد من أطاريح الدكتوراه تناولت تجربتي، وبالتالي يعني أعتقد أن كل هذه قد منحتني مكانة أعتز بها. وفي الآخر أنا رصيدي من المجموعات القصصية 4، ورصيدي من النتاج المسرحي ككتابة يمكن 30 نص، ورصيدي حوالي 25 عمل إخراج، وعندي جوائز في الإخراج لا تقل عن 10، وفي التأليف لا تقل عن 10، وفي التمثيل لا تقل عن 5، وشاركت في محافل دولية محكما. إذن المسألة لها علاقة بالتجربة، وهذا لا يعني أنني مكتف بالعلم الذي تحصلت عليه بشكل شخصي. أنا رجل لا أكف عن القراءة والتعلم، وأتعلم من أصغر مسرحي ومن أصغر ميكانيكي في الحياة، لأنني أؤمن بأنه على رأي المثل بموت المعلم وهو يتعلم. من خيال ما روعك المسرحي غنام غنام، هناك اتهام موجه ليك ولكن كأب، رغم ان ابنائك بيتمتعوا بالعديد من المواهب الا انك لم تسمح لهم حتى الان بدخول المجال الفني. ابدا، مش ممكن واحد زي ما يسمحش. انا اعطي ابنائي حرية شديدة في اختيار دراستهم وتوجههم، وفي اختيار من يحبون، وفي اختيار مسلكهم، وفي اختيار من يتزوجون، وفي اختيار انهم يتطلقوا ولا يضلوا عايشين برا ولا يعني. ابدا ابدا، انا بالعكس اعاني من حرية ابنائي في يعني في تركيبتنا الاجتماعية. بنتي الكبرى ايفا كان عندها بوادر الكتابة، واعتقد انها رجعت للكتابة مؤخرا يعني بعد شيء في التغيرات الاجتماعية اللي حصلت عندها، وحصلت على جائزة على فكرة في القصة القصيرة في العام الماضي، يعني مش متذكر اسم القصة. بنتي الاصغر منها رينا هي فنانة تجميل، ولكنها اثرت ان تذهب للعمل مع الحيوانات، وبالتالي هي من اشهر يعني ممرضات البيطرة في شمال فلسطين. ابني غسان عمل معي في مسرحيتين ادوار مهمة جدا، لكنه كان نزقا، ما تحملش الانضباط الشديد في المسرح. انا عسكري تاري في المسرح، الانضباط عندي عالي جدا، وبالتالي لم يكمل هذا الطريق واختار طريق اخر. ابنتي الصغرى نايا، الحقيقة امها تحديدا اللي هي الفنانة اسمها مصطفى، سجلتها في معهد الموسيقى وكان لازم تتعلم كمان وما حبتش، بعدين سجلتها في البالي وقضت 11 سنة في معهد البالي، وكانت بالارينا لطيفة جدا، ولكنها ايضا اثرت ان تترك رقص البالي، والان تدرس بزنس وبتقول لك مش ممكن اشتغل بالفن. هي بتقول انا يعني لست ضد اي واحد بيشتغل في اي مهنة، انا مع انه اذا واحد منهم بده يروح باتجاه الفن ان يخلص له، لانه المسرح تحديدا زي الفريك، ما بحبش الشريك، يعني لازم تكون مخلص له تماما. وقبل أن نعود مرة أخرى إلى الفنان والمسرحي الفلسطيني غنام غنام، نتعرف الآن عن دفاع لجنة الدفاع، وأولا مع الكاتب المسرحي السعودي إبراهيم الحرثي. غنام غنام هو الحكاية التي تبدأ مع كل فرح مسرحي. أعتقد من وجهة نظري أن غنام صنع الاختلاف حقيقة، بل وهي الأرض للسفر المسرحي اللذيذ. أستاذ غنام يمتلك الإرادة الحقيقية التي تنهض بالحالة الإبداعية عند الكائن المسرحي. خلق الأستاذ غنام أبعادا مدهشة لي أنا شخصيا، وكان بالفعل أبا ومعلما ومرشدا يدلني على ضوء الحياة بعد أن كنت أحاول تلمس خيوط النور التي تصلني. أظن بأني شخص فخور بأن مثل المعلم العبقري الأستاذ غنام غنام شخص يزين محيطنا الاجتماعي. مؤخرا لو نظرنا للحراك المسرحي في العقد الأخير خصوصا، لوجدنا أن الأستاذ غنام ومن خلال النقلات التي صنعها برفقة مجلس الأمناء والأمين العام للهيئة العربية للمسرح الأستاذ إسماعيل عبد الله، هي نقلات أثرت المسرح عربيا، بل وجعلت من كل عطاء تراتيلا خاصة تستطيع أن تحلق في ملكوت هذا المسرح. هنا ومن خلال هذا الدور أحب أن أشكر الأستاذ غنام لكل ما صنعه لنا ولكل شيء ما يزال يصنعه. شكرا، لأنه جعل لكل مسرحي دوره الحقيقي، حسا يولد حسا وفرحا يبني الآخر. شكرا، لأن غنام غنام هو وعينا المنفرد الذي يبدأ به وينطلق ليسعى كل هذه الحياة. شكرا يا أبا على كل الفرح الذي صنعته لقلبي. يا طيب القلب وينك، حرام تهجر بيني، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك يا شوق عينيني يا عينك. يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ضنينك، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك. شوق عيني يا عين، الفلسطيني غنام غنام، هناك اتهام موجه لك أنك تنقلت ما بين الرواية والقصة والمسرح، ولكنك تعود دائما أبدا لتستقر على أرض المسرح. إيه الحكاية؟ أنا بدأت حياتي طبعا النشاط المسرحي المدرسي ومراكز الشباب والآخرية هذا شغال، وكنت أنا أكتب النص وأنا أعده وأنا أخيط الأواعي وأنا يعني الملابس، متعدد المواهب يعني أنا كنت أعمل كل شيء يعني، إلا أنه لما يعني بدأت أنضج صرت أكتب الشعر، هذا الشيء اللي ما بتعرفوش، وكانوا النقاد يقولوا وغنام يعني يبشر بشاعر مهم، ولكن اكتشفت اني انا مش شاعر وان انا بحب اكتب قصه، فكتبت القصه وفزت بجوائز واصدرت مجموعات، لكن بدت الشغل في المسرح يعاود يشدني، فصرت اي فكره بتخطر في بالي ما تنكتبش معي قصه، تنكتب معي مسرحيه، والقصه ممكن اكتبها بيوم بس المسرحيه بكتبها في سنه. الحاجه الثانيه الحقيقه انا لم اصدر من عام 1992 أي مجموعة قصصية، إنما بكتب القصة بين حين وآخر بس لا أنشرها، بكتبها بحتفظ فيها إلي. وأنا أخلصت المسرح بشكل نهائي من مطلع التسعينات، حتى الآن لم أمارس عملا ولم أفعل شيئا في حياتي سوى المسرح تأليفا وإخراجا وتمثيلا. وثانيا أعضاء اللجنة الدفاع عن الفنان والمسرحي الفلسطيني غنام غنام، ثاني الأعضاء هو الناقد المصري دكتور محمود سعيد. الفنان المسرحي الجميل غنام غنام، الفنان العربي الشامل، صاحب تجربة مهمة جدا مع فن المسرح العربي، كتابة والإخراج والتمثيل. نحن اليوم أمام قامة مهمة جدا، أمام سيرة ومسيرة لها وضع شديد الخصوصية. فنان حمل على عاتقه رسالته الخاصة، إلا أنها رسالة مؤطرة بإطار عام، ولا يتحدث عن نفسه ولكن يتحدث عن المجموع، ولا يحكي حكايته لكن يحكينا نحن، هو يجبرنا على التداخل، يجبرنا على المشاركة في الفعل. هو غنام غنام. أنا شخصيا احترت في الاسم، يعني يمكن مناسبة غنام صابر غنام، غنام وغنام بينهما الصبر، وسبحان الله هو الاسم ينطبق على الفعل، ينطبق على المتغيرات الحياتية، ينطبق على الظرف. من غنام الأول أم الثاني، الابن أم الجد، وبينهما الصبر. وبالفعل نحن أمام غنام الصابر، ونحن أمام الصبر عندما يغتنم هذا الرجل كل قوته ويختمر خبراته ليخرجها لنا بشكل درامي وحياتي يصعب الفصل بينهما. يعني أنا شخصيا شاهدته كممثل وكمخرج وككاتب، وشاهدته على مستوى الإنساني، وتحدثنا معا كثيرا في أكثر من مكان، لكن بشكل غريب صعب الفصل ما بين غنام الفنان وغنام الإنسان، تكاد تمتزج الشخصيتين في إطار واحد، هو لا يختلف له أسلوبه، له طريقته أو رائعته. مسرحية سأموت في المنفى التي شاهدته له أخيرا. تصدق ولا أحلف لك، عجزت بلساني أوصف لك. تصدق ولا أحلف لك، عجزت بلساني أوصف لك. نعيم الحب في وصلك وإنت كريم من أصلك. وشوف قلبي على يدي وهو أغلى ما عندي. وشوف قلبي على يدي وهو أغلى ما عندي. وتبغى زيادة في حبك أجيب لك قلبي تاني. يا أحلى ما نظرت. إنسانك بغى زيادة في حبك أجب لك قلبي تاني. حب القلب وكلمة حب قليل عليك قليل عليك قليل يقولها من حب وانت قلوبنا في ايديك في ايديك. اقول لك انت حب القلب وكلمة حب قليل عليك قليل يقولها من حب وإن تقلوبنا في إيديك في إيديك. تصورها بهمساتك وتساعدها بلفتاتك تصورها بهمساتك وتساعدها بلفتاتك وتبغى زيادة في حبك أجيب لك قلبي تاني. المسرحي الفلسطيني غنام غنام، هناك اتهام موجه لك بأنك بالغ الحساسية من منصبك كمسؤول الإعلام والنشر في الهيئة العربية والمسرح إلى الحد الذي دفع بك إلى رفض العديد من العروض والمشاركة في المهرجانات بمسرحيات. هذا اتهام صحيح 100% أعترف به. أنا لما ساهمت في تأسيس الهيئة العربية للمسرح ما ساهمت لأني صاحب شركة إطارات سيارات، أنا يعني شاركت في تأسيسها لأني الكاتب والمخرج المسرحي غنام غنام، وبالتالي عندما عملت في الهيئة العربية للمسرح من عام 2011 حتى الآن عملت بها لأنني المسرحي، إلا أن بعض الناس ينسون أنه هذا مسرحي في الأصل، وبالتالي بيعتقدوا أن إذا أنا موجود في أي مكان بكون موجود لأنني أنا الآن موظف في الهيئة العربية للمسرح. لذلك أنا لا أقبل أن أشارك في أي تظاهرة الهيئة العربية للمسرح دعمتها، ولا أقبل أن أعرض في بلد الهيئة العربية للمسرح ستنظم مهرجانها فيه. يعني أنا العام الماضي رفضت دعوات في تونس إلى أن تقضي الهيئة العربية يعني مأربها في عقد الدورة في تونس، والآن سأذهب إلى تونس لأقدم. في مصر العام الماضي أقر أحد أعمالي لينتج في البيت الفني، ويعني تحدثت مع الأستاذ مجاهد وقلت له أرجوك أنكم تأجلوا الإنتاج إلى أن تقضي الهيئة العربية مهرجانها، وبالتالي هناك دعوات ليقدم ساموتو في المنفى، وأقول لهم خلينا نخلص مهرجان الهيئة العربية للمسرح بعدين نقدم في مصر. أذكر أنه اختتم مهرجان فرحات يمون قبل عام، متفق أنا ومهرجان فرحات يمون أن أقدم ساموتو في المنفى، ولكن فجأة صار في تعاون بين فرحات يمون يعني من حوالي 6 أشهر 7 أشهر والهيئة العربية للمسرح بعقد ورشات وعمل ندوة، فاعتذرت للدكتور زهير بن تردايت قلت له بدك تعذرني، الهيئة العربية دخلت عندك، أنا اسمح لي أبقى يعني خارج الدائرة وهكذا. وأعتقد أنه هذا منعا لأي تقول، ورغم أنه العديد من الزملاء بيقولوا لي أنت بتبالغ في هاي الحساسية، إلا أنه تركوني بهاي الحساسية خلوها. أنا تجنبت الكثير من الأشياء في حياتي حتى لا يقال غنام باع واشترى، لأنني من وطن بيع واشتراه الآخرون فيكفيني، فلا أبيع لا موقفا ولا أبيع فنا. وما زلنا مع لجنة الدفاع وننتقل إلى الإعلامي والناقد الجزائري محمد شوماني والدفاع عن الأستاذ غنام غنام الفنان والمسرحي الفلسطيني المعروف. السلام عليكم أولا، وأول شيء هام ينبغي أن نقف عنده هو التحية والتقدير لإذاعة صوت العرب وما تقدمه لعالمنا العربي، لوطننا العربي الذي نريده أن يكون دائما بخير والذي نريده أن يكون دائما مثقفا. بالنسبة لعلاقتي يبدو أنها ستبلغ عقدها الأول من الزمن من الحياة، ولا أتمنى أن نموت ونحن في المنفى. لذلك الحكاية بدأت من عائد إلى حيفا، هكذا بدأت، وهو عنوان لمونودراما أخرى للرائع والإنسان غنام غنام. وعلى فكرة أبحث عن الإنسان في الفنان هي من المقولات الشهيرة للراحل الكبير العراقي الذي أقام بالإمارات العربية المتحدة وهو قاسم محمد. لذلك كان من العادي جدا ومن المنطقي والطبيعي في الجزائر أن نبحث عن فنانين إنسانيين بالمعنى الفيزيولوجي والبيولوجي للكلمة، لأنه في زمننا للأسف صار البعض لا يفرق بين فنان وإنسان، صار لا يفقه أن الفنان يجب أن يكون إنسانا بهالضرورة. بداية الحكاية كانت في تحضير المهرجان الدولي للمسرح في الجزائر في العام 2009. اتصلت بالسفارة آنذاك في سفارة فلسطين بالجزائر، والتقينا بالسفير آنذاك وبالمستشار الثقافي أيضا الأستاذ هيثم عماري. كان الاتصال بيننا، ورشحت لنا مجموعة من الأسماء ومن بينها فرقة طقوس من الأردن، هكذا كانت تسمى، وأيضا من بين الأسماء الأستاذ غنام غنام طبعا. وبعدها قمنا بمجموعة من البحوث طبعا حول الشخصية وحول الوعي الذي يسكن هذه الشخصية، خاصة الجانب الإيديولوجي، كيف يفكر هذا الفنان، ماذا سيقدم هذا الفنان كمشاركة في الجزائر، ماذا سيضيف للحركية المسرحية في الجزائر. كان هذا هو المنطلق والأساس. وأنا ذاك أعتقد أو أتذكر عفوا أنني وقفت عن جد عن إنسانية هذا الفنان بمعية الأستاذ الرائع الجميل جدا بالجزائر الأستاذ إبراهيم نوال الذي كان آنذاك المحافظ والقائم الأول على المهرجان. وبالفعل تواصلنا مع الأستاذ غنام غنام حتى أنني كنت أتساءل دائما هل هو أردني أم هو فلسطيني، لكن في النهاية فهمت بعدها بقليل أنه عربي يبحث عن العروبة أينما كانت، أو وطنه هو من الخليج إلى المحيط، لكن في نفس الوقت نحن نحيا في هذا الوطن الافتراضي لا غير، لأنه للأسف ربما في قلوب البعض من الفنانين ومن الصادقين ومن الصدوقين هو فعلا موجود، لكن لدى البعض ووطن افتراضي غير موجود. الأستاذ غنام غنام نقطة قوته أنه يؤمن بهذه العروبة ويؤمن بهذا المجتمع العربي، وأنه يعمل في الوعي العربي بعيدا عن الحراك وبعيدا عن ما يحدث. لذلك قدم الحراك العربي كما هو، قدم فلسطين كما هي بكل تمفصلاتها بتجلياتها بتداعياتها القضية منذ البداية. وفي الجزائر مثل ما قلنا دائما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، كان من الطبيعي أن نتواصل مع الأستاذ غنام غنام، وكان من الطبيعي أن تكون القدس عاصمة للثقافة الأبدية في الجزائر أيضا في 2008، حيث استضفنا ثلة من أهم الأسماء حتى أسماء من الداخل الفلسطيني. لذلك أعود أقول أن الحكاية بدأت من عائد إلى حيفا، واليوم نحن في سأموت في المنفى. لا أتمنى أن نموت في المنفى، لأننا نعيش كلنا في المنفى بعيدا عن فلسطين وبعيدا عن القدس التي يستغرب دائما عندما يقول البعض أنها عاصمة لفلسطين. وأتساءل منذ متى لم تكن عاصمة لفلسطين، ومنذ متى لن تكون عاصمة لفلسطين. هي فلسطين دائما. وغنام غنام التقيته أكثر فأكثر من خلال تجربة المهرجان الدولي للمسرح التي انتقلت من الجزائر العاصمة إلى بجاية. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، المسرحي الفلسطيني غنام غنام، هناك اتهام موجه لك بأنك تستغنى عن كل مقومات العرض من ديكور وسينوغرافيا وإخراج في مونودراما سأموت في المنفى. هل بتعتبر أن ده قدرة منك على تخطي كل هؤلاء الذين يساعدونك في العمل، أم بتعتبر أن دي قدرة فنان على تقديم مونودراما بشكل منفرد؟ خلينا أقول أنه يعني يمكن أثناء سؤالك هيك إجت كلمة الإخراج. لا، الإخراج طبعا هو اللي موجود، ولكن الإخراج اختار أسلوبا، اختار يعني شكلا معينا، وبالتالي يبدأ بتوظيف الأدوات ضمن منظومة هذا الشكل. أنا اخترت شكل أقرب إلى الحكاية وأقرب إلى الفرجة، ومن هنا هذا يبدأ بالاختزال. ورغم أنني كنت يعني محضر شواهد قبور وصندوق وبروجيكتر للفيديو وإضاءة إلى آخره، لأنني أثناء التمرين اللي استمر معي 7 أشهر حتى أوصل لسرد الحكاية بهذه الطريقة استغنيت عن كل هاي الأشياء. هذا ليس تعففا وليس بخلا، هذا الحقيقة اختيار فني. يعني عندما أختار أن لا يكون لدي مساقط إضاءة فهو اختيار في الإضاءة، وعندما أختار أن لا يكون لدي ديكور هذا اختيار ديكور سينوغرافي. في المقابل أنا من عملت عمل يعني ليلك ضحى في خطة إضاءة محكمة جدا بالمليمتر، وفي اشتغال 9 ممثلين وفي أزياء وفي، إنما مثلا إذا بتيجي تطلع بتشوفيش ولا قطعة في الزي زائدة ولا بتشوفي قطعة في الديكورات زائدة. أنا لا أميل إلى إثقال الحمول، أنا دائما مقتصد ومقتصد بالتكلفة، ولكن لست مقتصدا بالجمال ولست مقتصدا، أنا مبذر في مسألة الجمال. أنا الجمال عندي هو الأساس في تقديم العرض المسرحي. عيني عليك أنا، عيني عليك بحني لك أنا، بحني لك هيمنة يا أنا أمن عليك، ريحني ما تسيبنيش كده، مالي بدو أنا مالي بدو، وأنا يدو كده وأنا يدو، حالا من لحظة لحظة دوب والحب يعمل كل ده. عيني عليك أنا، عيني عليك بحني لك أنا، بحني لك هيمنة يا أنا أمن عليك، ريحني ما تسيبنيش كده كده كده، مالي بدو أنا مالي بدوب، وأنا يدوب كده وأنا يدوب، حلم من لحظة في لحظة دوب والحب يعمل كل ده، جرى لي ده اللي جرى. شايفه الحياه متزوقه مزاجي حلو مروقه معقوله من اول لقاء حاسه اني عارفك من سنين استنى على مهلك يا عم هو انت ايه ما عندكش دم قبل ما تمشي من المكان انا عايزه اقول لك كلمتين شايفه الحياه مزاجي حلو مروقة معقولة من أول لقاء حاسة إني عارفاك من سنين على محلك يا عم وأنت إيه ما عندكش دم قبل ما تمشي من المكان أنا عايزة أقول لك كلمتين جرالي ده اللي جرالي ليه هو أنت تطلع مني يا بيه شوقك وصل المسرحية الفلسطيني غنام غنام في اتهام موجه لك من متابعينك ان رغم ان كتبت عنك العديد من رسائل الدكتوراه الا ان غنام غنام لم يكتب سيرته الذاتية حتى الان بتعتبر ده انتظار لمزيد من النجاحات ولا بتعتبر انك ما زلت تنتظر الاتي قادما الحقيقة لا انا زي كثير من الفنانين ما بيلاقوش الوقت انهم يكتبوا سيرتهم الذاتية لكن انا عندما اتيحت لي الفرصة ان اقدم شهادة في اتحاد الكتاب والأدباء العرب قدمت جزءا مهما من سيرة المسرحية في سأموت في المنفى أقدم جزءا من سيرة الذاتية أنا جريء في تقديم السيرة الذاتية ولكن أؤكد لك أنه هذا الاتهام محق لأنه في هناك الكثير من الأحداث والمجريات الحياتية في المسرح يجب أن يعني تدون وأنا بالعادة بطلب هذا الطلب من أساتذة طلبته من الأستاذ توفيق الجبالي وطلبته من الأستاذ الجعايبي وطلبته من الأستاذ حاتم السيد أقول لهم يمشان الله تكتبوا مذكراتكم حتى لا تندثر المسائل وأنا أرى أنه يعني لابد لي أن أفعل ذلك أيضا لأن هناك في تاريخ وتجربة كامنة فيما يمكن أن يكتب وأمل أن أتمكن من فعل ذلك هناك اتهام موجه ليك أنه رغم وجود عامل مشترك بينك وبين محمود درويش وسميح القاسم وناجي العالي إلا أن غنام غنام يبقى اسم له خصوصية خاصة جدا به أقول لك أنه أنا مرة سألتني صحفية قالت لي ماذا قدمت لك فلسطين قلت لها قدمت لي شرف أن أكون من نفس البلد اللي منه محمود درويش وسميح القاسم وناجي العالي وغسان كنفاني ولا أعتقد أن هذا الشرف سهل حدا يناله لأنه في العالم الكثير من الكيميائيين والفيزيائيين والأطباء المشهورين لكن في محمود درويش واحد وناجي العالي واحد وغسان كنفاني واحد وسميح القاسم واحد وبالتالي أنا من بلد هؤلاء وكل ما أحلم به أنه مثل ما تذكر فلسطين فيذكر محمود درويش أو إذا ذكر محمود درويش تذكر فلسطين أن تذكر فلسطين بمجرد ذكر غنام غنام هذا ما أطمح إليه خدني الحنين بعد السنين جابني هنا هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا هنا بلقى نفس وروح هنا ببقى أنا. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب. أجمل صبار وناس طيبة هناك دا جيران هنا أصحاب زمان هنا حب عدى وفات عالي عشرة خمستاشر سنة سنة. حضن دافي لو حتى حمل الدنيا كله فوق كتافي هنا ايد بتمسح دمعتي تهون عليا فين الاقي حنية كده والله ما في. رجعني ليها الشوق وبعشقها انا احساس واخدني لفوق خلاني انا. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب. أجمل صبا وناس طيبة هناك دا جيران هنا أصحاب زمان هنا حب عدى وفات عالي عشرة خمستاشر سنة بقول لك انه انا في كل عمل من اعمالي لابد ان يحضر هؤلاء ذكرا من خلال جمله هنا جمله هناك ولا استحي حين اقول الجمله واقول بين قوسين محمود درويش او سميح القاسم لانه هذا الشرف الكبير وهذه في نفس الوقت الامانه. وقد كتبت عملا في عام 2001 وهو البحث عن حنظلة فككت فيه كاريكاتير نجع علي واستخرجت كل حواراته وكتبت نصا اسمه البحث عن حنظلة وقدمه المسرح الوطني الفلسطيني في عام 2002 وأنا بعتبره من كمان أهم الأعمال لسبب في تلك الفترة أحسست أن ثلاثة مطلوب رأسهم من الإمبريالية وهو غسان كنفاني والشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم تجربتهم وناجي العلي. فكتبت نص عن ناجي وكتبت نص عن الشيخ وأحمد فؤاد نجم اللي هو آخر منامات الوهراني وقدمت فيما بعد ما قدمت لغسان كنفاني. المسرحي الفلسطيني غنام غنام في اتهام موجه ليك ولكن من الأطفال، أين أنت من عالم الأطفال لم تكتب لهم؟ يبدو أنه اللي وجه الاتهام بيعرفنيش لأنه أنا أشهر واحد في الأردن يمكن اشتغل في الدوبلاج يعني أعمال الأطفال الكرتون يعني كثير من الأجيال تربت على صوتي. وفي المسرح الحقيقة أنا مثل ما كنت بخاف من المونودراما بقول مش لازم نقرب لها إلا لما ننضج، أيضا لم أقترب من مسرح الطفل إلا في عام 1997 يعني، وهذا كان بالنسبة لي متأخر، أنا محترف مسرح من 84. السبب أنه الطفل بده علم أكبر من يعني بده علم المسرح كله مجمع مع علم الاجتماع مع العلوم الأخرى لكي تصيغي عملا. لكن أنا قدمت أعمال أنا بعتز بها جدا، منها كيف نرجع سنينة، منها عبدالله البري، وقدمت مع مجموعة من المدارس مجموعة واحدة يعني، قدمت حوالي 6-7 أعمال كانوا أبطالها كلهم أطفال، ويعني فازت بجوائز كثيرة، حتى أنا أحدها فاز بجائزة عظمة القدس عظمة الثقافة. أعتز بالعمل مع الطفل، وأنا اشتغلت في أيضا قدمت تجربة في العرائس، وأنا لا أحسب على العرائسين ولا أحسب نفسي على العرائسين، ولكنني قدمتها لكي أجرب، وأنا لي صندوق مختلف عن كل صناديق العرائسين، صممته بنفسي ونفذته ومسميه صندوق غنام، له تصميم آخر مختلف. ولذلك نعم ربما ما يكونش عندي كثير بنفس القدر، لكن هاي تخصصات، وأنا أحسد من يستطيعون العمل للأطفال وبشكل جيد. وسامحيني إذا قلت أنه معظم ما يشغل للأطفال في العالم العربي هو ضد الأطفال وليس معهم. لها رب الكلام هدي لك يا حمام، لها رب الكلام هدي لك يا حمام، إذا سلم سلام أحس قلبي وقع دلعها. دلع دلع دلع دلع دلع آها آها العبر لك حدود على عناد الحاسود، العبر لك حدود على عناد الحاسود، من شم الورود قلبي ماشي بعد لعاها. دلع روحي دلع دلع آها آها الاتهام الأخير للمسرحي غنام غنام، هناك اتهام موجه لك بأن عناوين مسرحياتك وكتاباتك موجعة ملخصة تختصر تاريخ بأكمله، بترد على الاتهام ده بتقول ايه؟ ما هو العنوان يعني مفتاح بسلمك اياه وانت داخلي على العمل، يعني لما باجي بقول سأموت في المنفى بين قوسين بدل فاقد، بدك تشوفي كيف انا راح اموت في المنفى وشو بدل فاقد شو حكايتها، اذا اثيرك انا من البدايه، وهذا التواطؤ بيني وبين المشاهد. في هناك ليلك ضحى، ليلك ضحى اسم ملتبس، بينما بين قوسين تكملته الموت في زمن داعش، ليلك ضحى بحيلك الليل هو ضحى، ليلك ضحى في ناس قرأوها، وفي ليلك اللي هو الورد الليلك وضحى هو أجمل أوقات الصباح. نعم أنا أحاول أن أدقق في عناوين مسرحياتي، ولكنني لا أبدأ بها، أنا بعد أن أنتهي أسمي العمل. آه في نهاية هذا الحوار قررنا نحن إذاعة صوت العرب إسقاط الاتهامات عن المسرحي الفلسطيني غنام غنام مع الاحتفاظ بحق صوت العرب في استدعاء إلى استوديو 5 في أي وقت. توقع؟ لا الحقيقة أنتوا أخذتوها تحت الضغط والتعذيب وأنا بدي أطلب إعادة التحقيق. غنام غنام. من أجل كل هذا يا حضرات القضاة ومن أجل ما قدمته لهيئة المحكمة من أدلة وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. نحاور، نواجه، نسأل، نحقق وندقق في ضبط وإحضار. قمت بالضبط اليوم غادة كمال، وكانت معنا بلمساتها الفنية رحاب عمر.